السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان مشاهدي قناة الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله. بداية الأمر سلام، وسلسلة خايف عليك من حلقات الدار الآخرة. الحمد لله سبحانه، ربي لا إله سواه، وهل في الوجود خالق إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، البر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، الوحش مجده، الموج كبره، والحوت ناجاه، النمل تحت الصخور الصم قدسه، النحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله تبارك جل في علاه، وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم بقول الله وسنة رسول الله. الله أسأل كما جمعني وإياكم على السنة أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة. أحبتي، تحدثنا في لقائنا السابق تحت عنوان أطفئ نار القبر. جعل الله لنا أسبابا لنطفئ بها نار القبر. تكلمنا عن التوحيد، تكلمنا عن العمل الصالح، تكلمنا عن التقوى، وتكلمنا في جزئية عن سورة تبارك التي هي سبب من الأسباب، في حديث جاء عن النبي محمد صححه الألباني، من الأسباب التي تطفئ عني وعنك نار القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، إنك ولي ذلك يا رب الأرباب. تيمنا في قناة الرحمة نتكلم عن من يطفئ النار، أو عن الأسباب التي حددتها لنا يا الله على قدر علمنا نحدد بعضها. سورة تبارك، صحح الألباني الحديث ويؤكد أن سورة تبارك من قرأها في كل ليلة بإذن الله، من تعهدها، من حفظها، من أحبها، فإنها بإذن الله تطفئ عنه نار القبر. وفي رواية الطبراني وما حسنه الألباني، سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، ألا وهي سورة تبارك. هذا حديث النبي الذي حسنه الألباني في رواية الطبراني. إذن سورة تبارك، يا هاجر القرآن، إياك أن تهجر القرآن حتى لا تعرض نفسك لعتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع الآيات، يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. إياك أن تتعرض لعتاب النبي محمد. فهجر القرآن يشعل النيران، وملازمة القرآن ومصاحبته تطفئ عنك النار، كما علمنا النبي المختار في حديث صححه الألباني وحديث حسنه الألباني. تعرف حتى في القيامة بتخاصم عنك الآيات 30، ثم تأخذك إلى الجنة، آيات تأخذك إلى الجنة. سبب آخر من أسباب التي جعلها الله جل وعلا لنا في دنيانا، إذا أخذنا بها أطفأت النار، الاستقامة. الاستقامة لا يمل القلب ولا تفتر النفس عن ذكر الاستقامة. لماذا؟ لأن آياتها التي جاءت في القرآن العظيم واضحة جلية كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاه. تسمع الآيات واعتبر واتعظ وتدبر. قال ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله، قولوا جميعا لا إله إلا الله. اسمع الآيات: إن الذين قالوا ربنا الله، وماذا يفعلون بعد ذلك؟ ثم استقاموا، كيف حالهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أتظن أن بعد ذلك عذاب النار؟ طب أنا زعلان على الدنيا اللي راحت. اسمع الآيات: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. من عند من؟ اسمع الآية: نزلا من غفور رحيم. ومن الغفور الرحيم؟ مش بقول لك اوعى تنسى ما توحد الله ابدا. وفي آية تانية في سورة الأحقاف يقول ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها يا رب، اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة، وحتى لا ننسى، فالاستقامة عرفها الصديق بقوله: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. جعل الاستقامة محض التوحيد، إنك ما تشركش مع الله أبدا، ما تحبش حد كحبك لله، ما تروحش تتلح في الشركيات، ما يعتمدش قلبك على أحد غير الله. فلا تخضعن لمخلوق على طمع. نعم، نحن نحب أهل الخير سواء كان أميرا أو سواء كان فقيرا، لكن لا يعتمد قلبك على أحد إلا الله. فلا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فاستقم، استقم كما أمرت، وسر مع ربك على طريق الله المستقيم، وإياك أن تترك منهج وسنة نبيك. الاستقامة عرفها عمر بقوله: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعبان. وعرفها ابن تيمية فقال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الاستقامة. الاستقامة تطفئ النار، ومن الأسباب التي يطفئ الله جل وعلا بها النار عني وعنك في القبر ويجعل القبر روضة من رياض الجنة، التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. ربنا يدعونا إلى التوبة لأنه يعلم أن في التوبة الخير الكثير. يا شيخ، هو الذي دعانا؟ نعم، قال ربنا، اسمع الآيات: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون أيها المؤمنون. مش الناس تتهم الناس على طول، ده عاصي، ده فاسق، ده فاجر، ده حاله كذا. اسمع إلى ربك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لم يخرج المؤمن من نطاق إيمانه وهو يدعوه إلى التوبة، لأن التوبة ها هنا أمرنا بها الملك سبحانه وتعالى لكل مؤمن يوحد الله. يا للطف الله، كأن الله جل وعلا يعطينا من ضمن حكم الآيات بيقولنا تعلموا إزاي تتناقشوا مع الناس وإزاي تجيبوا الناس إلى دين الله. إحنا نعم السلسلة خوف شوي، لكنها في الآخر هتأمن القلب وتطمنه. مش ربنا بيدعونا بيقول إيه؟ وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طب أنا موافق يا شيخ وهروح أتوب، أهناك قبول للتوبة؟ هو الذي وعد بذلك، والله لا يخلف الميعاد. قال ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. مش أي منصوبة على غيره. اسمع الآيات تاني: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الله أكبر. وحاجة بالتوبة بقى تنطفي النار في الدنيا ونار القبر وما يضرش حاجة في الآخرة، وهيغفر لك كل ذنوبك. آيات واضحة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وينجي الله الذين اتقوا. إذن التقوى تنجيك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن. فتعالى رحمني الله وإياك. ننظر، التوبة أيضا تنجي. حين يتوب العبد ويستغفر ينجيه الله. الاستغفار التزمه، والزم الاستغفار ينجيك العزيز الغفار، لأن ربنا أمرك أنك تستغفر ووعدك أنه يغفر. اسمع ماذا يقول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعلمنا النبي محمد في حديث البخاري وأحمد والنسائي عن شداد بن أوس عن سيد الاستغفار كما علمنا الحبيب النبي المختار، أن تقول في سيد الاستغفار تدعو الله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، تعلن التوحيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف يا رب أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنت عارف النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا وأخبرنا أنه من قالها في نهاره موقنا بها ثم مات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها في ليله قبل أن يصبح وهو موقن بها قبل أن يصبح مات فهو من أهل الجنة. تخيل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك والله العظيم الواحد يسجد لله جل وعلا شكرا ليل نهار على أنه هو الرب ولا أحد غيره سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها، ده نص بقى حديث النبي، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقنا وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ومش كل واحد هينولها، وما يلقاها إلا الذين صبروا. خلي بالك، أنا عارف أن بعض الناس يقول لك طب كويس أو بقى أنا لا أصلي ولا صوم ولا زكي وهوريك النجوم في عز الظهر. الحمد لله مش بنشوف، لا بنشوف يعني الحمد لله، لأن إحنا في نعمة، واللي يكرهها يعمى زي بيقولوا يعني. فأنا أقصد إن إحنا بنشوفش حقائق كثيرة، إحنا عاوزين بقى نبصر أشياء غير النظر مجرد العين. طيب بعض الناس هيعتمدوا عليها بس، نقول لك لا خليك مع الله، اعتمد على الملك، استغفر وانت قصدك الملك يفرج همك، يشرح صدرك، يطمئن قلبك، يزيد رزقك، يبارك في كل أحوالك وفي ذريتك وفي أولادك. يا رب بارك لنا جميعا ونجينا من النار، أطفئ عنا نار جهنم ونار القبر يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، بعض الناس يعتمدوا عليها، قلت لهم أو أقول لنفسي هيجي خلي بالك من قالها بالنار موقن بها، هو موقن بها هو، ومات قبل أن يمسي. لو هو إنسان ملاوع ومخادع هيقولها وموقن بيها، وبعدين يجي في آخر النهار مش هيموت، اليوم اللي هيموت فيه مش هيقول، مش هيقول. خلاص بعض الناس بقى دلوقتي عماله تقول كويس عشان جبت لنا حل، والله العظيم لا لف واروح واجي وهاجي بقى كل يوم ومش هنسى، لا هتنسى. وبعدين قال لك قبل ان ينسى وقبل ان يطلع عليه النهار، كما هو ممكن ينام يتخمد لا يصلي صبح ولا فجر لحد ما الشمس تطلع وما يقولهاش، هو كان قايلها بالليل والمفروض قبل ان يصبح، لا ده هو عدى الصباح ومات. فاحنا اذا كنا عاوزين نروح لربنا جاب لنا اسباب تنجينا من عذاب القبر، هو بيسهل علينا سبحانه وتعالى، بيسهل علينا والله حاجات هي جميلة هي، مع الصلاة مع العبادة على قدر ما تستطيع. احنا ما بنقولش تقل على نفسك، احنا مش عاوزين اساسا نخلي الناس كلها، مين قال لك ان العبادة اساسا متعب؟ لا مريحة والله، والله العظيم الانسان ما بيحس براحة الا لما بيقرب من ربنا، بس جرب كده الله يكرمك. يبقى التوبة والاستغفار بتطفي عنك نار جهنم ونار القبر. السبب اللي بعد كده حتى لا يفوت منا الوقت، الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة، حاول تموت يوم الجمعة وليلة الجمعة. ازاي؟ اشنق نفسي يا شيخ؟ لا. طب عرفت، ارمي نفسي تحت قطر؟ لا لا لا، خلقته بس احسن. لا مش قصدي، قصدي اوعى اوعى تفكر انك تختار لنفسك اليوم الا من خلال الملك، انك تدعي ربنا، تقول يا رب سبحانك بلغني، زي بعض الصالحين ما بيدعوا موتة في مدينة نبيك وشهادة في سبيلك. وبعض الناس يقول لك يا رب شهادة على اعتاب الأقصى، وبعض الناس يقول لك يا رب أسألك الشهادة بحق وصدق. ومن مات يوم الجمعة وليلة الجمعة نجاه الله جل وعلا من فتنة القبر. ده في حديث حسنه الألباني، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله جل وعلا، وقاه الله جل وعلا فتنة القبر، يعني النار تنطفي في القبر لو مات يوم الجمعة ليلة الجمعة. ده لو كان مصلي موحد، إنما في ناس كفرة هتموت يوم الجمعة ما يموت، ده هتولع عكر. في ناس تترك الصلاة، ناس خلي بالك أنت اعمل اللي عليك وربنا يكتب لك موت يوم الجمعة، بس تحب اليوم ده. أنت عارف إن الشيخ عبد الحميد كشك مات ساجد يوم الجمعة وهو بيصلي ركعتين السنة قبل ما يروح يصلي الجمعة؟ ليه؟ محب لهذا اليوم، كان بيطلب من ربنا الناس الصالحة تستبشر في وجوههم خيرا في الدنيا وإن شاء الله في مآلهم خيرا. موت ليوم الجمعة وليلة الجمعة. ومن ضمن الأشياء التي تبلغ هدوء في القبر وراحة وجنة الدعاء، الدعاء. أخرج الحاكم وصححه ووافق الذهبي هذا القول، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في التشهد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك، لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. تعرف النبي محمد قال إيه عشان الوقت؟ قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم، أو في رواية باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة، من الأشياء اللي بتطفي عنا نار القبر شرب ماء زمزم بنية النجاة من العذاب، خاصة في النار القبر اللي احنا نتكلم عنها. ورد عن ابن عباس أنه كان إذا شرب ماء زمزم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. خلي بالك، صحح الألباني حديثا عن الإمام أحمد ورواه ابن ماجه والبيهقي، ماء زمزم لما شرب له، هذا الحديث صححه الألباني. أحبتي، أسباب كثيرة نسأل الله جل وعلا أن يطفئ عنا بها نار القبر، وألا يجعل في الأصل نارا في القبر، إنما يجعل لي ولك القبر روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النيران. خلاص أنا هديك وأهدي نفسي وهقول لك تعالى لعل الله سبحانه وتعالى أن ينجنا من عذاب القبر. ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن موقنون بالإجابة، عشان بعد كده هنتكلم عن حلقة تحت عنوان مكالمة من ميت. بن قوسين أرجو الاتصال، بيتمنانا أن احنا نتصل بيه ونتضرع إلى الله بهذا الدعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا مولانا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، يا من تسمع كلامنا ارحمنا يا الله، ويا من ترى مكاننا استرنا يا الله، ويا من تعلم أسرارنا اجبرنا يا الله، ارحمنا إذا نسينا الأهل والأحباب، وارحمنا إذا تقطعت منا الأسباب، وارحمنا إذا سرنا في قبورنا تحت التراب، فأنت حسبنا في أعمالنا يا الله، وأنت حسبنا في أقوالنا يا الله، وأنت حسبنا في أبنائنا يا الله، وأنت حسبنا في أزواجنا يا الله، وأنت حسبنا عند المرض يا الله، وأنت حسبنا عند الموت يا الله، وأنت حسبنا عند الصراط يا الله، وأنت حسبنا إذا تطايرت الصحف يا الله، وأنت حسبنا إذا الجنة أزلفت يا الله، وأنت حسبنا إذا الجحيم سعرت يا الله، وأنت حسبنا في من ظلمنا يا الله، وأنت حسبنا في من بغى علينا يا الله، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. من لنا إذا رددتنا يا الله، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وثقل ميزاننا واكتبنا في عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خايف عليك تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الأدم وابحث عن الشطآن، اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، السلام.